فيها يعني في المستحاضة. طيب إذا صار حكى أبو الخطاب يعني رواية اثنين. نعم. إذا صار حكى. إيه. رواية اثنين تصير مفعول حكى. إيه. أنا عندي رواية. هو نقل كلام بالخطاب. نقله بلفظ. طيب. يعني كانوا قال وقال فيها روايتين. خلينا نكمل على ما بقى الله. وحكى أبو الخطاب فيه عن أحمد فيها روايتان، إحداهما كما ذكرنا، والثانية يحل مطلقا لعموم النص في حل الزوجات وامتناع قياس المستحاضة على الحائض لمخالفتها لها في أكثر أحكامها، ولأن وطء الحائض ربما يتعدى ضرره إلى الولد، فإنه قد قيل إنه يكون مجذوما بخلاف دم الاستحاضة. فصل. نكمله. بس الفصل عشان نقف على باب النفاس. ها؟ في أسئلة؟ الراجح أنه يجوز وطئها. الراجح أن المستحاضة يجوز وطئها مطلقا. والعلة ماذا؟ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أزواج النساء اللاتي يستحضن في عهده بتجنبهن. ولا يصح قياسه على الحيض لأنه يخالفه حقيقة وحكما. هذا نعم. لا هذه نعم. نعم. صحيح. هي نجاسة. كم؟ يا الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين نجس على كل حال. نعم. نعم. لا هذا تنويع. أقول هذا من باب التنويع. يعني معناه انظر مثل النساء، تنظر النساء القريبات منها اللي تحضن ستة أيام أو سبعة أيام، أو من كان على شكلتها في قوة الجسم وضعفه وما أشبه ذلك. هنا الاجتهاد فيما بين الست والسبع. نعم. المؤلف رحمه الله قاس المستحاضة المتوضأ بعد دخول الوقت على القيامة. نعم. حديث قرية من توضي إليك للصلاة توضى قبل الوقت بقرية، ومع قياس عتيم من فارق عتيم. أما ذكرنا أنه ضعيف؟ نعم. ذكرنا أنه ضعيف. أول هو صحيح. أما المرأة المستحاضة توضى لكل صلاة، لأن حدثها دائم. والمتيمم لما تيمم ارتفع حدثه. أما هذه فما زال يخرج منها الدم. فلا تتوضى إلا إذا دخل الوقت. نعم. تهراق يعني يخرج منها الدم كثير. الله أعلم هذا صحيح ولا لا. كون الإنسان إذا جامع زوجته ويحائض فإن الولد يخرج مجذوما، الله أعلم. كلام الطب قد يستفرق الله يسلم. إذا توضأت المستحاضة في بداية الوقت هل يصح لها أن تستبيح كل ما هنا؟ كل شيء إلى آخر الوقت. الطريقة الأولى إحنا كل فصل، ها؟ أي بعد كل تعليق. بس عندنا أخ خالد، ما هو؟ خالد يقول لا تسأل. لأن الدرس هذا الحقيقة قراءة امرأة، هذا متفق عليه في البداية، فلا يجوز أن يحرم. لكن هتكون هو امرأة ولا يفهم ولا شيء. لا هو ما يفهم، تصير الأسئلة عقب، ما في مانع. نص طير نوزع عليهم ورق. شلون؟ نوزع عليهم ورق لا يكتبون الأسئلة ينسون. ها؟ لا بأس بعد كل فصل. زين. سؤالين. ثلاث أسئلة. أو سؤالين؟ نعم أي نعم مخطط يا شيخ. ها؟ في كتاب معلق فيها وين؟ وين؟ يجيب أحد الأخوان. ها؟ وين؟ شوف شوف ولا فيه صحيح البخاري. على كل حال أنا عندي 9 مجلدات الكافي لعبد القادر السندي محقه ومخرجنا حديثه لينال به درجة الدكتوراه، لكنه ما هو مطبوع كتب السنسل. طيب ايش فيها؟ نعم أقول هذا كافي عن تخريج الإعلان كافي؟ هو على كل حال الواقع ودنا أن الطلبة يتعودون تخريج مهم ولك وجاب هذا قابل عليه. نعم نعم الراجح أنها تنطب الأغلب الأغلب من عادة إن كان الأغلب 5 تجلس 5 إذا كان الأغلب 4 تجلس 4 الزيادة نرى أن تبقى حتى تطلع إلا إذا تجاوز 15 حتى لو تكرر قليل لو تكرر ولو تكرر صار عادة 16 في عادة. لكن شغل ماذا نقول أنك تحتاج تصلي لدم إن هذا مو متكرر لما يتبين ما يمكن وأدم على وتيرة واحدة لكن إذا كان من عادتها 5 أيام أو 6 نعم وجاء في شهر 10 أو 12 نعم في هذه الحالة ولكن الدم ما تغير إيه ما تغير على حاله الأولى الأصل حيض فتبقى يعني إيه نعم واحد من 15 وهذا يعني اللي رأيت أخيرا لأجل ضبط المسألة لأننا إذا قلنا إن المستحاضة هي التي يكون أكثر شهرها حيضا أو دما فيه صعوبة وش الأكثر فإذا حدد يوم 15 لأن الشهر ما يزيد على 30 يوم يعني بعد 15 يوم أو يومين عاد لا انقطع بقيت أنا أقول إذا تجاوزت 15 فاغتسلي وصلي ولو كان الدم موجود منصور أكثر من 7 تأخذ بها الحديث هذا في الغالب لأن كونها مثل نسائها أقل من كونها مثل غالب النساء. إيش؟ بلى نعم ما هذا هذا مو بعد ولهذا ليس له رائحة منتنه ولا اي ما يخالف نجاسه يغسل لو كان بها 3 أسبوع تجامع ولا ما تجامع نعم وهو نجس انجس المادة نعم يلا حجاج انا قلت شيخ الاسلام بان الانقطاع تقضي الصلاه كيف شيخ الإسلام إذا بان انقطاع يعني طال الظهر أي تقضي الصلاة نعم نعم يتبين أنه طول وتقضي الصلاة شيخ نعم سرس الكون يصيب المرأة أي كيف سمع يصيبها ها كثيرا كثيرا لأن سبب استرخاء المثانة حتى فرقات الاسترخاء المثانة أي نعم أي نعم انتهى الاستدامه اقوم من الابتداء